الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا زال الحديث عن شرح كتاب بداية المجتهد، وقد أشرت في بداية الدروس إلى شيء من سر اختيار هذا الكتاب، وسأذكر إن شاء الله في ختامها شيئا آخر نضيفه إلى ما تقدم يرتبط بدرس قادم إن شاء الله في هذه الدورة في الأسبوع التالي إن شاء الله، وسأذكره في آخر الدرس، أعني آخر الدروس. ثم إنني حتى لا أنسى أحب أن أنبه الإخوة إلى أنني أنوي إن شاء الله عز وجل أن أشرح متنا في شهر رمضان من هذا العام، وفي الفن الذي يختاره الإخوة في القواعد الفقهية أو في أصول الفقه، أو إن أرادوا كتاب الصيام من متن فقهي أو كتاب الصيام من كتاب من كتب أحاديث الأحكام. وسنفوض إن شاء الله الشيخ ياسين الحاشدي للتنسيق مع الإخوة في اختيار المتن من جهة، وفي التنسيق مع مركز الدعوة إن شاء الله لتحديد الدرس، وسيكون إن شاء الله من بداية شهر رمضان. فاختيار المتن يعود إلى جملة الإخوة فيما يرونه مناسبا إن شاء الله، على أن يحرص أن يكون متنا نستطيع إكماله خلال الشهر إن شاء الله، وتكون الدروس فيه إن شاء الله متواصلة، إلا يعني في يوم الأربعاء والخميس والجمعة يعني تتوقف فيها الدروس إن شاء الله عز وجل. ثم إن درسنا لا زال في كتاب الوضوء، ولا زال عن أفعال الوضوء، وكنا قد درسنا بعض المسائل المتعلقة بهذا الباب، ونواصل اليوم القراءة في هذه المسائل، حيث انتهينا من المسألة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ونشرع اليوم إن شاء الله في المسألة الخامسة. فيتفضل أحد الإخوة فيقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال العلامة ابن رشد رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة من التحديد. اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. نعم، يقول المسألة الخامسة من التحديد، يعني من تحديد محل الوضوء كما تقدم معنا. يقول اتفق العلماء على أن غسل اليدين والذراعين من فروض الوضوء، وهذا أمر مجمع عليه إجماعا يقينيا. يعني لو سئلت عن مثال للإجماع القطعي اليقيني فإنك تستطيع أن تمثل بمثل هذه المسألة، وهي أن اليدين أعني الكفين والذراعين من فرائض الوضوء. وقد اتفق العلماء على أن اليد تبدأ من أطراف الأصابع، ولكن اختلفوا في الغاية التي ينتهي إليها غسل اليد في الوضوء. اتفقوا على البدء، وهو أنه من أطراف الأصابع، لكن الخلاف وقع في الغاية التي ينتهي إليها غسل اليدين في الوضوء، هل هو آخر الذراع أو يدخل في ذلك المرفق؟ فمحل الخلاف هو في منتهى الغسل في اليدين، ولذا قال ابن رشد نعم. قال واختلفوا في إدخال المرافق فيها. نعم، المرافق يا إخوة جمع مرفق، وهذا هو المشهور والأفصح، وفي لغة أخرى مرفق، يعني الأشهر بكسر الميم وسكون الراء وفتح الفاء مرفق. والمرفق هو مجمع طرف الساعد والعضد، مجمع طرف الساعد والعضد. قال بعض الفقهاء هو الذي يتكي عليه الإنسان، يعني إذا اتكى فالذي يصل إلى الأرض من يده هو المرفق، هو المرفق. نعم. قال فذهب الجمهور ومالك والشافعي وأبو حنيفة إلى وجوب إدخالها. انظروا إلى منهج ابن رشد، قال فذهب الجمهور ثم قال ومالك والشافعي وأبو حنيفة، كأن الجمهور غير مالك والشافعي وأبي حنيفة، ولا يريد هذا، بل إن الشافعية ومالكا وأبا حنيفة من الجمهور، لكنه يريد أن يقول إن القائلين بذلك خلق كثير، فكأنه يقول هذا القول ليس مقصورا على المذاهب الأربعة، بل قال به خلق كثير، ولذا قال وقال الجمهور، وهذا القول أيضا هو قول الإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة، قلت وقول الإمام أحمد أيضا، وقول الإمام أحمد أيضا. ذهبوا إلى وجوب إدخالها، أي إدخال المرافق، فأكثر العلماء من السلف والخلف على وجوب غسل المرافق في الوضوء. نعم. قال وذهب بعض أهل الظاهر وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري إلى أنه لا يجب إدخالها في الغسل. نعم، ذهب بعض أهل الظاهر من الظاهرية، وهو محكي عن داود الظاهر، محكي عن داود الظاهري، وبعض متأخري أصحاب مالك والطبري المفسر، بعضهم شكك في هذا القول بالنسبة للطبري، لكنه موجود بنصه في التفسير، موجود بنصه في التفسير، فالطبري يقول بهذا القول، وهو أنه لا يجب إدخال المرافق في الوضوء، لكن إدخالها مندوب، بمعنى أن العلماء متفقون على أن غسلها مطلوب، مطلوب شرعا، لكن منهم من يقول إنه طلب إيجاب فغسلها واجب، وهذا قول الجماهير، ومنهم من يقول إنه طلب ندب، طلب ندب، وهذا قول لبعض الظاهرية وقول لبعض المالكية، وهو قول الإمام بن جرير الطبري. والإمام بن جرير الطبري في الفقه أحد الأئمة الذين ينسب إليهم الاجتهاد، حتى ذكر بعض من ادعى أن باب الاجتهاد قد أغلق، أن مفتاح الاجتهاد الذي أغلق به هو ابن جرير، هو ابن جرير، لكن كما تعلمون أن دعوة غلق باب الاجتهاد دعوة ليست صحيحة، ولكن ابن جرير لم يكن له تلاميذ في الفقه، فلم ينقل مذهبه، ولذلك لم ينتشر مذهبه، مع أن له آراء فقهية يعني كثيرة اجتهد فيها، وهو يعد من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الفقه. نعم. قال: والسبب في اختلافهم في ذلك الاشتراك الذي في حرف إلى وفي اسم اليد في كلام العرب. نعم. وذلك أن حرف إلى مرة يدل في كلام العرب على الغاية، ومرة يكون بمعنى مع. نعم. يقول: إن إلى لها معان عدة، وبعض معانيها تدل على دخول المرافق، والبعض الآخر من المعاني يدل على عدم دخول المرافق، فكان هذا الاشتراك سببا في الاختلاف. نعم. حرف إلى يرد في اللغة العربية لمعان كثيرة، ذكرها ابن هشام وذكر أنها ثمانية، ذكر أنها ثمانية، لكن الأصل فيها لغة واستعمالا شرعيا، يعني الأصل فيها في اللغة وفي الاستعمال الشرعي أن تكون لمنتهى الغاية الزمانية، أن تكون لمنتهى الغاية الزمانية، كما قال الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا منتهى الغاية الزمانية، أو لمنتهى الغاية المكانية، كما قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذا منتهى الغاية المكانية، منتهى الغاية المكانية. وقد ترد بمعنى مع، كما قال الله عز وجل: ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع قوتكم، يزدكم قوة مع قوتكم، فهي قد ترد لهذا وقد ترد لهذا، ولهذا فيها نوع اشتراك أوجب اختلاف أهل العلم في المسألة. نعم. قال: واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع. أيضا لو قلنا مثلا إن إلى ليس لها إلا معنى الغاية، يعني أولا هناك اشتراك في المعاني، هب قلنا إنه لا يوجد اشتراك في المعاني، يبقى الاشتراك في إلى، لأنه إذا كانت إلى للغاية فهل ما بعد الغاية يدخل في المغية أو لا يدخل؟ دلت اللغة والشرع على أنه أحيانا يدخل وأحيانا لا يدخل، فهذا نوع اشتراك أيضا من هذا الباب. نعم. قال: واليد أيضا في كلام العرب تطلق على ثلاثة معان: على الكف فقط، وعلى الكف والذراع، وعلى الكف والذراع والعضد. نعم. وهذا مما لا ينكر، اليد قد يراد بها الكف فقط، وقد يراد بها الكف والذراع، وقد يراد بها الكف والذراع والعضد، يعني إلى المنكب، فهي لفظ مشترك، واستعمل في اللغة واستعمل في الشرع بهذه المعاني الثلاثة. نعم. قال: فمن جعل إلى بمعنى مع أو فهم من اليد مجموعة ثلاثة الأعضاء أوجب دخولها في الغسل. نعم. من قال إن معنى إلى هنا مع، فمعنى ذلك أنه يجب غسل اليد مع المرافق، ومن فهم من اليد الثلاثة، يعني الكف والذراع والعضد، أوجب غسل المرافق. طيب لما لم يوجب غسل العضد؟ إذا كان فهم أن اليد هي الكف والذراع والعضد فأوجب غسل المرافق، لما لم يوجب غسل العضد؟ قالوا: خرج العضد من المعنى بالنص، بنص الآية وبالإجماع. كانوا يقولون: لو لم يأتي النص ولو لم يأتي الإجماع لأوجبنا غسل العضد، لكن لما جاء النص بالتحديد إلى المرافق وأجمع أهل العلم على عدم وجوب غسل العضد، قلنا إن المنتهى إلى آخر المرفقين، إلى آخر المرفقين. نعم. قال: ومن فهم من إلى الغاية ومن اليد ما دون المرفق ولم يكن الحد عنده داخلا في المحدود لم يدخلهما في الغسل. انتبهوا هنا، من فهم من اليد أنها ما دون المرافق، يعني الكف والذراع، قال إذن الواجب غسل الكف والذراع، وفهم من إلى أنها بمعنى الغاية، وفهم أن ما بعد الغاية لا يدخل في المغية، قال لا يجب غسل المرافق، قال لا يجب غسل المرافق. نعم. قال: وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى كذلك، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. نعم. هنا ابن رشد يقول: تقدم الاشتراك، والاشتراك إذا وجد حمل الكلام على أحد المعاني فيه يحتاج إلى دليل، وقد وجد دليل وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيما وصفه عثمان رضي الله عنه فيما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، يعني غسل المرفقين، ثم اليسرى كذلك، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وهذا عند مسلم في الصحيح، وعند الدارقطني بإسناد حسن عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء: فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين. انتبهوا، فغسل يديه إلى المرفقين، فقال إلى كما في الآية، قال حتى مس أطراف العضدين، فدل ذلك على أن المقصود بإلى المرفقين أنه يشمل المرفقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والراوي عن عثمان وهو عربي يفهم المعاني نقل بقوله إلى المرفقين حتى مس العضدين، فدل ذلك على أن إلى تدل على دخول المرافق هنا. نعم. قال: وهو حجة لقول من أوجب إدخالها في الغسل، لأنه إذا تردد اللفظ بين المعنيين على السواء وجب أن لا يصار إلى أحد المعنيين إلا بدليل. نعم. فبين الدليل الصحيح الصريح هنا المراد من إلى، وأن ما بعد الغاية هنا داخل في المغية، وبين المراد من اليد، بين المراد من اليد، فوجب المصير إليه لوروده مورد البيان، لوروده مورد البيان، فيجب العمل به. قد يقول لنا قائل: هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: نعم، لكنه ورد مورد البيان لما أمر به وجوبا، فيدل على الوجوب. نعم. قال: وإن كانت إلى في كلام العرب أظهر في معنى الغاية منها في معنى معه. يقول: الحديث دل على دخول المرافق، لكن إذا نظرنا إلى لغة العرب فإن إلى في لغة العرب أظهر في الغاية منها في معنى مع، وكأنه يشير أن إذا كانت أظهر في الغاية فإنه يقتضي أن لا تدخل المرافق، وسنعلق على هذا إن شاء الله. نعم. قال: وكذلك اسم اليد أظهر فيما دون العضد منه فيما فوق العضد، فقول من لم يدخلها من جهة الدلالة اللفظية أرجح، وقول من أدخلها من جهة هذا الأثر أبين. نعم. كأنه يقول: السنة تشهد للجمهور، واللغة تشهد لبعض الظاهرية ولبعض أصحاب مالك وللطبري. قلت: وفي استظهار ابن رشد رحمه الله عز وجل في الموضعين نظر، أعني من جهة أن إلى أظهر في معنى الغاية، فإن أكثر أهل العلم يرون أن إلى هنا للغاية لكنها تدل على الدخول، أن إلى هنا للغاية لكنها تدل على الدخول. لماذا؟ لما سيأتي في آخر كلامه من أن ما بعد الغاية إن كان من جنسها دخل فيها، وإن لم يكن من جنسها لم يدخل فيها. فالله عز وجل قال ثم أتم الصيام إلى الليل. هل الليل من جنس النهار؟ لا، ولذلك لا يدخل. بمجرد ما أن يدخل الليل يفطر الصائم. وهنا في الآية المرافق من جنس اليد أو ليست من جنس اليد؟ من جنس اليد، فتدخل في اليد. هذا وجه. وكذلك أكثر أهل العلم واللغة على أن اليد من أطراف الأصابع إلى المنكبين. أكثر أهل العلم واللغة على أن اليد إذا أطلقت من أطراف الأصابع إلى المنكبين، فليس الأمر كما قال إن اليد أظهر في الكف والذراعين، بل كما قال بعض أهل العلم هي ثلاثة مراتب. أظهرها أن اليد من أطراف الأصابع إلى المنكبين لغة وشرعا، والمرتبة الثانية أن اليد هي الكف لغة وعرفا واستعمالا شرعيا، ثم المرتبة الثالثة أن اليد هي الكف والذراع. أن اليد هي الكف والذراع، فهذه أدنى المراتب، وليس كما قال ابن رشد هي أظهر المراتب. نعم. قال إلا أن يحمل هذا الأثر على الندب والمسح. نعم، يقول يعني الأثر يدل على إدخالها إلا أن يحمل على الندب، وحمله على الندب لا شك أنه خلاف الظاهر، فلا يجوز المصير إليه إلا بدليل ولا دليل. نعم. قال والمسألة محتملة كما ترى. هذا رأي ابن رشد، وهذا يدل يا إخوة على أن ابن رشد رحمه الله ليس متعصبا للمذهب المالكي كما يشاع، فإنه يشاع أن ابن رشد متعصب للمذهب المالكي. الذي تراه في أكثر المسائل أن ابن رشد لا ينتصر للمذهب المالكي، ولكن الملحوظة في ابن رشد أن علمه بالمذهب المالكي أكبر من علمه بالمذاهب الأخرى، وهذا أمر طبعي، لأن المذهب المالكي هو الذي كان سائدا في الأندلس وبلاد المغرب، لكنه ليس متعصبا للمذهب المالكي، ليس متعصبا للمذهب المالكي. فهو يقول والمسألة محتملة كما ترى، لكن لا شك أن الراجح هو قول الجمهور لما قدمناه. نعم. قال وقد قال قوم إن الغاية إذا كانت من جنس ذي الغاية دخلت فيه، وإن لم تكن من جنسه لم تدخل فيه. وهذا أمر نص عليه جمع من أهل اللغة والعلم، نص عليه جمع من أهل اللغة والعلم، والمسألة لا تحتاج إلى كثرة بيان للترجيح، فالراجح فيها ظاهر فيما أوردناه وقررناه. نعم. قال رحمه الله المسألة السادسة من التحديد، اتفق العلماء على أن مسح الرأس من فروض الوضوء. نعم، المسح يا إخوة هو إمرار اليد على الممسوح، إمرار اليد على الممسوح. تقول مسحت الركن اليماني، أمررت يدك عليه. تقول مسحت رأس اليتيم، أمررت يدك على رأسه. والمراد بالمسح في الوضوء إيصال الماء إلى الرأس، إيصال الماء إلى الرأس. والفرق بين المسح والغسل أن المسح إيصال والغسل إسالة، الغسل إسالة، أما المسح فهو مجرد إيصال، تأخذ الماء فتوصله إلى الرأس، أما الغسل فلا بد فيه من الإسالة. إذن عندما نقول مسح الرأس فهو إيصال الماء إلى الرأس، إيصال الماء إلى الرأس. وهذه المسألة تتعلق بالرأس، وقد وقفت على جملة جميلة لابن العربي المالكي المعروف، فقال: ومنزلة الرأس في الأحكام، ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان، ومنزلة الرأس في الأحكام منزلته في الأبدان، وهو عظيم الخطر فيهما جميعا. هو عظيم الخطر في البدن وعظيم الخطر في الأحكام، فمسائله الفقهية من الأهمية بمكان. نعم. قال: واختلفوا في القدر المعين. نعم، وقد أجمع العلماء إجماعا يقينيا لا شك فيه على أن مسح الرأس من فرائض الوضوء، لأن الله أمر به في آية الوضوء، وثبت الأمر به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف العلماء في قدر ما يمسح وجوبا، انتبهوا، بعد اتفاقهم على أن استيعاب الرأس بالمسح هو السنة. اتفق العلماء على أن استيعاب الرأس بالمسح هو السنة، وإنما اختلفوا يا إخوة في ماذا؟ في المقدار الواجب فقط. قال ابن قدامة رحمه الله: لا أعلم خلافا بين العلماء، لا أعلم خلافا بين العلماء في أن مسح الكل في الوضوء أتم، لا أعلم خلافا بين العلماء في أن مسح الكل في الوضوء أتم، وإنما الخلاف في أقل ما يجزي، أقل ما يجزي فقط، هذا الذي اختلف فيه أهل العلم. نعم. قال: واختلفوا في القدر المجزئ منه، فذهب مالك إلى أن الواجب مسحه كله. نعم، ذهب الإمام مالك ومن؟ أحمد، والإمام أحمد في الرواية المعتمدة المعتبرة في المذهب إلى وجوب مسح الرأس كله، فالفرض في الوضوء أن يمسح الرأس كله. نعم. قال: وذهب الشافعي وبعض أصحاب مالك وأبو حنيفة إلى أن مسح بعضه هو الفرض. نعم. ومن أصحاب مالك من حد هذا البعض بالثلث. يعني اتفقوا على أنه لا يجب الاستيعاب، أعني هؤلاء الذين هم الشافعي وبعض المالكية وأبو حنيفة، لكن اختلفوا في القدر الواجب. قالوا لا يجب الاستيعاب، لكن اختلفوا في تحديد القدر الواجب، فذهب بعض أصحاب مالك إلى أن الحد هو الثلث، يعني أن الواجب أن يمسح ثلث الرأس لأن الثلث كثير، وذهب بعضهم إلى أن الواجب هو مسح الثلثين لأن الثلثين هو الأغلب، لأن الثلثين هو الأغلب. نعم. قال: ومنهم من حده بالثلثين، وأما أبو حنيفة فحده بالربع. نعم. وحد مع هذا القدر من اليد الذي يكون به المسح، فقال إن مسحه بأقل إن من مسحه إن مسحه فقال إن مسحه بأقل من بأقل من ثلاثة أصابع لم يجزئ. نعم، أبو حنيفة رحمه الله عنه ثلاث روايات، أشهرها أنه يجب مسح ربع الرأس، يجب مسح ربع الرأس، والثانية أنه يجب مسح قدر ثلاثة أصابع، يجب مسح قدر ثلاثة أصابع، والثالثة قدر الناصية، قدر الناصية. نعم. قال: وأما الشافعي فلم يحد في الماسح ولا في الممسوح حدا. نعم، قال الواجب أقل ما يصدق عليه أنه مسح، حتى قال أكثر الشافعية يجزئ لو مسح شعرة واحدة، بل ذكر النووي أنه يجزئ عند أكثر الأصحاب لو مسح بعض شعرة، يجزي عند أكثر الأصحاب لو مسح بعض شعره، وصور المسألة فقال لو أنه وضع على رأسه حناء فلبد الرأس بالحناء وغطاه وخرجت شعرة متدلية، يعني بعضها مغطى بالحناء وبعضها خرج ما أصابه الحناء، فمسح على هذه الشعرة أجزأه، لأنه يصدق عليه أنه مسح. نعم. قال وأصل هذا الاختلاف في هو في الاشتراك الذي في الباء في كلام العرب. نعم. وذلك الباء في قول الله عز وجل برؤوسكم، قال والباء لها معان مختلفة، بعضها يدل على الاستيعاب وبعضها يدل على التبعيض، فهي تحتمل هذا وتحتمل هذا، فبعض العلماء فهم هذا وبعض العلماء فهم هذا كما سنبينه. نعم. قال وذلك أنها مرة تكون زائدة في قول الله تعالى تنبت بالدهن على قراءة من قرأ تنبت بضم التاء وكسر الباء من أنبته. نعم. قال وذلك أنها مرة تكون زائدة، فهل في القرآن لفظ زائد؟ أما بمعنى أنه زائد يستغنى عنه ولا أثر له فليس في القرآن حرف زائد فضلا عن كلمة، ولكن مراد أهل العلم بكونه زائدا كونه زائدا في الإعراب، لكن له أثر في المعنى، لكن له أثر في المعنى. فقال بعض أهل العلم إنها مرة تكون زائدة مثل قوله تعالى تنبت بالدهن، تنبت تتعدى بنفسها، فالمعنى تنبت الدهن، تنبت الدهن، فالباء زائدة، والمقصود من كونها زائدة يا إخوة أنها مؤكدة. قال بعضهم الباء في قول الله عز وجل برؤوسكم زائدة أي مؤكدة، أي مؤكدة. وقيل إن الباء في الآية زائدة لفائدة أخرى غير التوكيد، ما هي هذه الفائدة؟ قالوا لأنه لا بد في المسح من أخذ الماء، لا بد في المسح من أخذ الماء، فزيدت الباء للدلالة على أنه لا بد من ممسوح به، إذ لو قال الله عز وجل وامسحوا رؤوسكم لاحتمل أن يكون المعنى وامسحوا رؤوسكم بأيديكم بدون ماء، بدون ماء، فلما زيدت الباء دل على أنه لا بد من ممسوح به وهو الماء. إذن بعض العلم يقول الباء زائدة للدلالة على أنه لا بد في المسح من وجود الماء، ولو لم تذكر لفهم المسح مطلقا ولو لم يكن في اليد ماء. نعم. قال ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب. قبل أن نذكر التبعيض حتى يكون الكلام متصلا، الباء مرة تدل على الإلصاق، تدل على الإلصاق، فتقول مسحت برأس اليتيم أي ألصقت يدي برأسه، وأنا ذكرت الإلصاق هنا قبل التبعيض لأن إذا قلنا إنها زائدة أو للإلصاق فإنها تدل على التعميم، فإنها تدل على التعميم. نعم. قال ومرة تدل على التبعيض مثل قول القائل أخذت بثوبه وبعضده، ولا معنى. نعم. أحيانا الباء تدل على التبعيض، فأن تقول أخذت بثوبه، هل معنى أخذت بثوبه أن أخذت كل ثوبه؟ لا، وإنما أخذت بطرفه مثلا، فمعنى أخذت ببعض ثوبه أو أخذت بعض ثوبه، فتدل على التبعيض. إذن تحتمل أن تكون زائدة فتدل على التعميم، وتحتمل أن تكون للإلصاق فتدل على التعميم، وتحتمل أن تكون للتبعيض. نعم. قال ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، أعني كون الباء مبعضة، وهو قول الكوفيين من النحويين. طيب لما يقول ابن رشد ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب؟ لأن من الفقهاء من أنكر ورود الباء للتبعيض في كلام العرب، منهم بن قدامة في المغني، فإنه خطأ من قال إن الباء تستخدم في العربية للتبعيض، ومنهم أيضا ابن العربي المالكي، فإنه أنكر أن تكون الباء في العربية للتبعيض، ولذلك أن ابن رشد يرد هذا القول، فقال ولا معنى لإنكار هذا في كلام العرب، وهو قول الكوفيين من النحاة. تعرفون أن في النحو مدرستين، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين، وأكثر أهل اللغة يغلبون مدرسة البصريين على مدرسة الكوفيين، فيقول الكوفيون إن الباء قد تأتي للتبعيض، وقد ذكر ابن هشام أن من معاني الباء للتبعيض عند الأصمعي، والأصمعي حجة في اللغة، عالم من كبار أهل اللغة، والفارسي، وكذلك ذكر ابن مالك أن الباء قد تكون للتبعيض. إذن ذكر بعض أهل العربية أن الباء تدل على التبعيض. نعم. قال فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة ها هنا كونها مؤكدة. نعم. فمن رآها زائدة كان المعنى وامسحوا رؤوسكم، فهذا يدل على تعميم المسح. نعم. قال ومن رآها مبعضة أوجب مسح بعضه، وقد احتج من رجح هذا. طبعا قال فمن رآها زائدة أوجب مسح الرأس كله، ومعنى الزائدة هنا كونها مؤكدة وقد بينا، أو رأى أنها في الآية مجملة، رأى أنها في الآية مجملة للاحتمالات، فتحتاج إلى بيان بماذا؟ بالسنة. والذي في السنة ماذا؟ مسح الرأس كله. إذن الذين يقولون بالاستيعاب يا إخوة، إما أنهم يقولون إن الباء زائدة فيتدل على مسح الرأس كله، وإما أن يقولوا إنها في الآية مجملة محتملة للمعاني، والمجمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى بيان، والبيان يكون بالسنة. نظرنا في السنة فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله، فدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على أن المراد مسح الرأس كله. نعم. قال وقد احتج من رجح ومن رآها مبعضة أوجب مسح البعض، من رأى أن الباء تدل على التبعيض كان المعنى عنده وامسحوا ببعض رؤوسكم، وامسحوا ببعض رؤوسكم. نعم. قال وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته على العمامة، خرجه مسلم. نعم. نقول إذا كانت الباء محتملة لهذه المعاني فلا بد من مرجح، والذين قالوا بالاستيعاب قالوا عندنا مرجحات وليس مرجحا واحدا تدل على أن الباء تدل على الاستيعاب. ما هي هذه المرجحات؟ قالوا إنه لا خلاف بين أهل اللغة، لا خلاف بين أهل اللغة على أن الباء للإلصاق، لا يختلفون في كون الباء للإلصاق، أما كونها للتبعيض فهو محل خلاف قوي، منهم من أثبت ذلك ومنهم من أنكره، ومنهم بن جني وهو من أعلام اللغة أنكر كون الباء للتبعيض، قالوا فحمل الآية على المتفق عليه هو المتعين، حمل الآية على المتفق عليه هو المتعين. ومن وجه آخر أن السنة دلت على الاستيعاب، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه كله كما يعني بينته أحاديث صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد احتج من رجح هذا المفهوم بحديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة، يعني الذي رجح التبعيض احتج بحديث المغيرة وهو صحيح مسلم. طيب أين وجه الدلالة؟ قال والنبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الناصية، وهذا بعض الرأس، إذن مسح بعض الرأس يجزي. لكن المعممين قالوا هذا دليل لنا وليس لكم، هذا الحديث يدل على قولنا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على مسح الناصية، بل مسح على الناصية ثم مسح على العمامة التي تغطي الرأس. فلو كان المسح على الناصية كافيا لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، لاكتفى به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على التعميم، فدل ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك التعميم حتى مع وجود الحائل، فمسح على الناصية ثم مسح على العمامة التي تغطي الرأس، مما يدل على تعميم مسح الرأس. نعم. قال وإن سلمنا أن الباء زائدة بقيها هنا أيضا احتمال آخر، يعني القائلون بالتبعيض يقولون إن سلمنا بأنها زائدة يبقى احتمال آخر، ما هو هذا الاحتمال؟ نعم. وهو هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ هذه قاعدة أصولية، هذه قاعدة أصولية. هل الواجب الأخذ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ بمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل يتفاوت فله رتب، إذا أمر بفعل يتفاوت فله رتب، هل الواجب عليه هو أقل الرتب وهذا ما يسمى بأوائل الأسماء، أو أعلى الرتب وهو ما يسمى بأواخر الأسماء؟ وأعطيكم مثالا، الطمأنينة، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أمر بالطمأنينة. طيب الطمأنينة رتب، قد يطمئن الإنسان باستقرار أعضائه، وقد يطمئن بطول الركوع، فهل الواجب عليه أول مرتبة في الطمأنينة وهي استقرار الأعضاء وما زاد يكون ندبا، أو الواجب عليه أعلى مراتب الطمأنينة؟ هذه قاعدة عند الأصوليين، والذي عليه أكثر العلماء أن الواجب أول الأسماء، أن الواجب أول الأسماء وهو أقل المراتب. فإذا قلنا إن الواجب هو أول الأسماء، ما الذي يترتب عليه في مسألتنا يا إخوة؟ أنه يكفي أن يمسح البعض، لأن هذه هي أول الأسماء. لكن تخريج المسألة على هذه القاعدة وإن قال به كثير من الأصوليين ليس صحيحا، تخريج المسألة على هذه القاعدة ليس صحيحا. لماذا؟ لأن القاعدة في الفعل الذي تكون له رتب، كل رتبة كاملة في المعنى بذاتها، غير أن بعضها أعلى من بعض، مثل ما قلنا في الطمأنينة. أما مسألتنا فهي من مسألة الأمر بالكل، فالمسح كل، له جزئيات وليست أجزاء. صعب. يقولون المسح كل له جزئيات وليس له أجزاء، يعني جزئيات تحصل مرة بعد مرة، أنت عندما تمسح يحصل المسح بأول ثم الثاني ثم الثالث، ولكنه كل، مثل صيام رمضان، صيام رمضان كل يحصل بصيام كل يوم، لكن لو أمرت بصيام رمضان هل يكفي أن تصوم اليوم الأول؟ أمرت بصيام رمضان هل يكفي أن تصوم اليوم الأول وتقول العبرة بأوائل الأسماء؟ لا. قالوا فكذلك المسح هنا، لأن أمرنا بكل المسح فلا يكفي أن نأخذ ببعضه، لا يكفي أن نأخذ ببعضه، فلا يصح تخريج هذه المسألة على هذه القاعدة. نعم. والمسألة كما ترون اجتهادية، يعني قابلة للاجتهاد والنظر، لكن فيما يظهر والله أعلم أن الأقرب ما دلت عليه السنة، وهو أن مسح الرأس له حالات. الحالة الأولى أن يكون الرأس مكشوفا، أن يكون الرأس مكشوفا، وفي هذه الحالة يجب مسح الرأس كله، إذ لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه مسح على رأسه مكشوفا فمسح على بعضه، يعني لا نعرف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على رأسه ورأسه مكشوف فمسح على البعض. فالحالة الأولى إذا كان الرأس مكشوفا فإنه يجب مسح الرأس كله، أما إذا كان الرأس مغطى بحائل يشق نزعه كالعمامة المشدودة على الرأس فإنه يجب مسح ما بدا من الرأس ومسح الحائل، لأنه يجب مسح ما بدا من الرأس ومسح الحائل، مسح الحائل الذي هو العمامة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: المسألة السابعة من الأعداد. نعم، هذه المسألة تتعلق بالأعداد، تتعلق بالأعداد، وقد اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ الوضوء، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا. وقد اتفق العلماء أيضا على أن الواجب في الممسوح منها مرة واحدة، أن الواجب في الممسوح منها مرة واحدة، واتفق العلماء كما قلنا أن تكرار الغسل ثلاثا مندوب إليه. بقي معنا ماذا؟ تكرار المسح، هل هو مندوب إليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، وهذه المسألة التي يبحثها ابن رشد هنا. نعم. قال رحمه الله: اتفق العلماء على أن الواجب من طهارة الأعضاء المغسولة هو مرة مرة إذا أسبغ، وأن الاثنين والثلاث مندوب إليهما، لما صح أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا، ولأن الأمر ليس يقتضي إلا الفعل مرة مرة، أعني الأمر الوارد في الغسل في آية الوضوء. واختلفوا في تكرير مسح الرأس هل هو فضيلة أم ليس في تكريره فضيلة، فذهب الشافعي إلى أنه من توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح رأسه أيضا ثلاثا، وأكثر الفقهاء يرون أن المسح لا فضيلة في تكريره. نعم، الإمام الشافعي ذهب إلى أن تكرار مسح الرأس ثلاثا مندوب إليه كسائر الأعضاء. ووافقه الإمام أحمد في رواية، فقد روي عن الإمام أحمد أنه قال إن التكرار سنة، أعني تكرار مسح الرأس. فالإمام أحمد في رواية وافق الإمام الشافعي، لكن أكثر الفقهاء يرون أنه لا فضيلة في تكرار المسح، فالكمال في مسح الرأس مرة واحدة. الكمال في مسح الرأس أن يمسح مرة واحدة، وليس من الكمال تكرار المسح. نعم. قال: وسبب اختلافهم في ذلك اختلافهم في قبول الزيادة الواردة في الحديث الواحد إذا أتت من طريق واحد ولم يرها الأكثر. هذا سبب من أسباب اختلافهم، وهذا في الحقيقة يكون سببا في خلاف كثير، وهو أنه قد تأتي زيادة وقد يكون الزائد ثقة، لكن يبقى النظر هل هذه الزيادة تخالف ما رواه الثقات، فتكون شاذة لا حجة فيها، أو لا تخالف ما رواه الثقات فتكون زيادة ثقة مقبولة. وهذه من أدق المسائل، يعني مثلا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار في التشهد بأصبعه، وجاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره أنه حركها، كان يحركها. هنا العلماء اختلفوا، هل رواية التحريك مخالفة لرواية الثقات فتكون شاذة فلا حجة فيها، أو هي زيادة ثقة فتكون سنة؟ وهذه من أدق المسائل في نظر أهل العلم. هنا عندنا في هذه المسألة هذا السبب وارد، وذلك أن أكثر الذين رووا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رووا أنه مسح مرة واحدة، لكن جاء في بعض الروايات أنه مسح ثلاثا. وهذه الرواية وسيأتي الكلام عليها حسنها النووي وجمع. فهل هذه في كونه مسح ثلاثا من باب مخالفة ما رواه الثقات فتكون شاذة فلا حجة فيها على التسليم بصحتها، أو تكون من باب زيادة الثقة فتدل على السنية؟ نعم. قال: وذلك أن أكثر الأحاديث التي روي فيها أنه توضأ ثلاثا ثلاثا من حديث عثمان رضي الله عنه وغيره وغيره لم ينقل فيها إلا أنه مسح واحدة فقط. وفي بعض الروايات عن عثمان في صفة وضوئه أنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه ثلاثا. وعضد الشافعي. نعم. روى أبو داود عن عثمان رضي الله عنه أنه غسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا، فعل مثل هذا. ويبقى النظر في هذه الرواية هل هي صحيحة أو لا، ثم إذا كانت صحيحة هل هي مخالفة لرواية الثقات أو لا. طبعا كما تعلمون يا إخوة، تصحيح الأحاديث ينظر فيه من جانبين، من جانب السند ومن جانب المتن. لا يكفي أن يكون الحديث صحيحا متنا في صحته لإثبات الأحكام. ولذلك ننبه طلاب العلم على أنك إذا قرأت لإمام في الحديث أن الحديث صحيح فإن هذا يعني في الغالب من جهة صناعة السند، لكن يبقى النظر في جهة أخرى وهي جهة المتن، وهذا تجده عند الفقهاء وشراح الحديث في الغالب، فيحتاج أن ينظر فيه أيضا. نعم. قال: وعضد الشافعي وجوب قبول هذه الزيادة بظاهر عموم ما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وذلك أن المفهوم من عموم هذا اللفظ وإن كان من لفظ الصحابي هو حمله على سائر أعضاء الوضوء، إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين. نعم، يعني الشافعي قال يدل على تكرار المسح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، وتوضأ فعل الذي هو فعل الوضوء فيشمل جميع الأعضاء. فمعنى ذلك أنه قال أيضا مسح ثلاثا ثلاثا، لكن هذا محتمل عندما قال توضأ ثلاثا. نعم محتمل أن يدخل فيه المسح أو لا يدخل، لكن جاءت الروايات المفصلة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل الأعضاء ثلاثا ومسح الرأس واحدة، فيجب حمل الرواية المجملة على الروايات المفصلة، وذلك يدل على أن المسح لا يدخل في التثليث، لا يدخل في التثليث. نعم. قال فإن صحت يجب المصير يعني إليها. العلماء يقولون عبارة وجملة نافعة، يقولون إن المحتمل يرد إلى الصريح ولا يرد الصريح بالمحتمل، المحتمل يرد إلى الصريح ولا يرد الصريح بالمحتمل. فعندنا الصريح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، ورواية ثلاثا محتملة، فالواجب أن نرد الرواية المحتملة إلى الصريحة، ولا ينبغي أن نرد الرواية الصريحة بالرواية المحتملة. نعم. قال فإن صحت يجب يعني المصير للنووي هنا كلام جيد نقلته. قال النووي وقد منع البيهقي. من البيهقي؟ البيهقي ناصر مذهب الشافعي، وذلك ما من أحد إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي فله على الشافعي منه. يقول الشافعية ما من أحد إلا وللشافعي عليه منه إلا البيهقي فله على الشافعي منه، لأنه نصر مذهب الشافعي بالآثار نصرا عظيما. لكن نسمع ماذا يقول النووي. قال النووي وقد منع البيهقي وغيره الدلالة من هذا، أي من هذه الرواية ثلاثا ثلاثا، لأنها رواية مطلقة، وجاءت الروايات الثابتة في الصحيح المفسرة مصرحة مصرحة بأن غسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا ومسح الرأس مرة، فصرحوا بالثلاث في غير الرأس، وقالوا في الرأس ومسح برأسه، ولم يذكروا عددا، ثم قالوا بعده ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، يعني غسل يديه ثلاثا ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، فهذا يدل على أن الرأس لم يكرر مسحه. قال ثم قالوا بعده ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، وجاء في روايات في الصحيح ثم غسل يديه ثلاثا ثم رأس ثم مسح برأسه مرة ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، فلم يبق فيه دلالة. وهذا النقل يا إخوة نقلته لأنه يدلنا على أن أهل العلم أهل إنصاف، فالبيهقي يبحث عن الدلالات التي تؤيد مذهب الشافعي، ومع ذلك يرد على استدلال الشافعي هنا برواية أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، لأن العلماء حتى لو انتصروا لإمام فإن انتصارهم إنما هو من باب البحث عن الحق، فإذا وجدوا الحق في غير هذا فإنهم يعني يتركونه. نعم، يعني يتركون القول إلى الحق. نعم. قال إلا أن هذه الزيادة ليست في الصحيحين، فإن صحت يجب المصير إليها لأن من سكت عن شيء ليس هو بحجة على من ذكره. كما قلت أولا يجب أن ننظر في صحتها، فإن صحت لا يستقيم ما قاله ابن رشد هنا، لأن إن صحت تكون من باب زيادة الثقة على الثقات، فهل هي مخالفة فتكون شاذة أو من باب زيادة الثقة؟ وأقول هذه الرواية ضعفها المحققون، ضعفها من رواها، من روى الزيادة يا إخوة؟ أبو داود، وأبو داود ضعفها وأشار إلى أن الروايات الصحيحة بخلافها. وقد ذكر النووي أن البيهقي سلم بهذا التضعيف واعترف به ولم يجب عنه، مع أنه معروف بالانتصار لمذهب الشافعي. قلت أيضا الحديث ضعفه الدارقطني، وضعفه ابن الملقن، وضعفه ابن حجر، وضعفه من المعاصرين إمام الحديث في هذا الزمان رحمه الله رحمة واسعة الإمام الألباني. فهذه الرواية ضعيفة عند المحققين. والراجح أيها الإخوة أن السنة والكمال مسح الرأس مرة واحدة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه يستحب، أي يستحب التكرار، لما في الصحيح أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وهذا عام، وفي سنن أبي داود أنه مسح برأسه ثلاثا. قال ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء. قال والأول أصح، أي لا يسن التكرير، والأول أصح، فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة. ولهذا قال أبو داود أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة، وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثا، يعني يكون ضعيفا لأنه مخالف لما رواه الثقات، فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة. قال وهذا المفصل يقضي على المجمل، وهو قوله توضأ ثلاثا ثلاثا، كما أنه لما قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما قال، كان هذا مجملا، إذن يشمل حتى حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل. إذن الصحيح أنه لا يسن تكرار مسح الرأس في الوضوء، بل لا يشرع، والمشروع هو المسح مرة واحدة، لكن لا يمكن أن يقال إن التكرار بدعة، لا يمكن أن يقال إن التكرار بدعة لاحتمال الروايات، لاحتمال الروايات، لكن الصحيح أن المشروع هو المسح مرة واحدة. نعم. قال رحمه الله وأكثر العلماء أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء. نعم، يعني الآن ابن رشد استطرد في أشياء زائدة وليس هذا من عادته، لكن لأن فيه رواية لبعض المالكية في الباب ذكر هذه المسائل من باب علمه بالفقه، فقال وأكثر العلماء ومنهم الإمام مالك أوجب تجديد الماء لمسح الرأس قياسا على سائر الأعضاء، لأن هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الترمذي في السنن وعليه أكثر أهل العلم، وعليه أكثر أهل العلم أنه يجب تجديد الماء لمسح الرأس. نعم. قال وروي عن ابن الماجشون أنه قال إذا نفذ الماء مسح رأسه ببلل لحيته. نعم، روي عن ابن الماجشون أنه إذا نفذ الماء أو كان الماء قليلا لا يكفي لغسل رجليه مع الأخذ للمسح قال يأخذ من بلل لحيته ويمسح رأسه به، ولم يوافقه على ذلك أكثر العلماء. نعم. قال وهو اختيار ابن حبيب ومالك والشافعي. أما هذه الزيادة فلا أدري عنها، والمخطوطات لم أطلع عليها، لأن هذا لا يستقيم فقها، فإن الإمام مالكا والشافعي لا يمكن أن يقول بالرشد وافقا ابن الماجشون، والإمام مالك والإمام الشافعي على أنه يجب تجديد الماء. ولذلك في نفسي من هذه الزيادة شيء، كون ذكر هذا عقب وروي عن ابن الماجشون، فإن هذه فيما يظهر والله أعلم إنما هي عائدة إلى القول الأول، عائدة إلى القول الأول وهو قول أكثر العلماء. نعم. فنبه هنا الشيخ السحبان. نعم. نبه على هذه الزيادة. كيف؟ الشيخ الزاحم نبه على هذه الزيادة. أيوة. قال وهي عبارة مشكلة غير صحيحة، وهي مقدمة في بعض النسخ مع القول الأول. نعم، هي لا شك أنها في هذا الموطن ليست صحيحة، لكن هل هي موجودة في المخطوطات؟ طبعا الكتب المطبوعة يعني مطبوعة وفيها أخطاء كثيرة، ولم أطلع على المخطوط في الحقيقة، لكن لا شك أن موضعها هنا ليس بصحيح، وأن هذا القول أو هذا التعليق يرجع إلى القول الأول من وجهين. الوجه الأول أن المعروف عن الإمام مالك والإمام الشافعي هو وجوب التجديد، والوجه الثاني أنه لا يستقيم أن يقال إن الإمام مالكا وافق ابن الماجشون أو إن الإمام الشافعي وافق ابن الماجشون. نعم. قال ويستحب في صفة المسح أن يبدأ بمقدم رأسه فيمر يديه إلى قفاه ثم يردهما إلى حيث بدأ، على ما في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الثاني. نعم، هذا في صفة المسح، في صفة الكمال. لا شك عند الجميع أنه لو مسح مرة واحدة يعني فذهب من أول رأسه إلى آخره، أو بدأ من آخر رأسه إلى أوله، أنه يجزئ وقد حصل الواجب. لكن ما هو الأكمل في المسح؟ الأكمل في المسح أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يعود إلى أن يصل إلى قفاه، ثم يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه. هذه صفة. والصفة الثانية في الكمال أن يبدأ من أعلى رأسه ثم يتقدم إلى مقدم الرأس، ثم يعود إلى آخر الرأس إلى قفاه، ثم يعود إلى أول رأسه. هذه أيضا محتملة في رواية عبد الله بن زيد لصفة مسح النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مسح الرأس أنه أقبل بيديه وأدبر، أقبل بيديه وأدبر. هذه الجملة في حد ذاتها ألا ترون فيها إشكالا؟ أقبل بيديه وأدبر، إذن أقبل، إذن بدأ من المؤخر فأقبل ثم أدبر، وهكذا فهم بعض العلماء، لكنها في الحقيقة فسرت بعدها، فإنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. لكن كيف يقول أقبل بيديه وأدبر على هذه الصفة؟ قالوا إذن نقول أقبل يعني بدأ بأعلى الرأس فأقبل إلى أول الرأس ثم أدبر ثم عاد إلى أول الرأس. قال العلماء والحكمة في ذلك أن في هذه الصفة تمام مسح الرأس، لأنه إذا ذهب من أول رأسه إلى آخره قد يفوته بعض الشعر، فإذا عاد من آخره إلى أوله فإنه يمسح ما كان قد فاته، فيكون في ذلك تمام المسح. يعني إذا بدأ الآن من المقدم وعاد إلى الخلف فإنه يثير الشعر، حتى يصل إلى الخلف، فإذا عاد فإنه يسكن الشعر فيؤدي هذا إلى تمام مسحه لكل الرأس. نعم. قال: وبعض العلماء يختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وذلك أيضا مروي من صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها. بعضهم يا إخوة فهم هذا من الرواية التي ذكرناها أنه أقبل بيديه وأدبر، لكن تلك الرواية مفصلة. بعض العلماء اختار أن يبدأ من مؤخر الرأس، وهذا منسوب للحسن بن حي، منسوب للحسن بن حي، وهو مروي من صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لم يثبت في الصحيحين فهو في الحقيقة ضعيف، هذه الصفة ضعيفة وفيها اضطراب كما بينه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، كما بينه الحافظ ابن عبد البر بالتمهيد. فالكمال في المسح هو في الصفتين المذكورتين أولا، إما أن يبدأ بمقدم الرأس إلى القفا ثم يعود إلى المقدم، أو يبدأ بأعلى الرأس ويتقدم ثم يذهب إلى القفا ثم يعود إلى أوله. ولعل هذا يكفي والله أعلم. وأنبه الإخوة إلى ما ذكرته سابقا، أرجو من الإخوة أن يجتهدوا ويشتوروا فيما بينهم في المتن الذين يحبون أن نشرحه في شهر رمضان إن شاء الله، سواء في القواعد الفقهية أو أصول الفقه أو في الفقه، وأبلغ بهذا وإن شاء الله.